Book 2 شين خمسون خمسون 수영장에서 في المسبح في المسبح 오늘 날씨가 더워요 الجو حار اليوم الجو حار اليوم. 우리 수영장에 갈까요? هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ 수영하고 싶어요? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ 수건 있어요? هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ 수영 바지 있어요? هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ 수영복 있어요? هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ 수영할 수 있어요? هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ 잠수할 수 있어요? هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ 물에 뛰어들 수 있어요? هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ شاوغي가 어디 있어요? أين الدوش؟ أين الدوش؟ 탈의실이 어디 있어요? أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ 수경이 어디 있어요? أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ 물이 깊어요? هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ 물이 깨끗해요? هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ 물이 따뜻해요? هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ 추워요. أنا بردان. أنا بردان. 물이 너무 차가워요. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. 지금 물에서 나갈 거예요. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. www.book2.de로 오셔서 교재와 텍스트 및 최신 버전을 다운로드 받으세요.